لو فرض أن قوله فرأيت فيه يدل على اليقين بأن ما رآه هو ما فحص عنه، فحينئذ هناك إشكالية لا بد من الإجابة عنها. حاصلها أنه بناء على ذلك يكون المكلف قد انكشف له أن صلاته وقعت بنجاسة خبثية، لأنه تيقن بحسب الفرض أن النجاسة التي وجدها في ثوبه هي عين ما بحث عنه، فيعني ذلك أنه صلى صاحبا للنجاسة. فمع العلم بهذا الشيء، كيف يحكم إمام عليه السلام بصحة الصلاة؟ نعم، لو فرض الشك في كون صلاته قد صاحبت النجاسة لا محذورة من الحكم بصحة الصلاة. وبعبارة أخرى، أثر هذا الاستصحاب بحسب الفرض هو نفي الإعادة وتصحيح الصلاة، فكيف يثبت هذا الأثر مع علمنا بأن الصلاة وقعت مصاحبة للنجاسة؟ إذ القاعدة تقتضي الأخذ بالحكم الظاهري الذي من مصادقه الاستصحاب ما دام لم ينكشف الخلاف، والمفروض فيما نحن فيه أنه قد انكشف الخلاف. وبعبارة ثالثة، أن هذا الاستصحاب يؤثر في تجويز الدخول في الصلاة، لأن حين الدخول في الصلاة لم يكن قد انكشف الخلاف، ولا يعقل أن يؤثر لنفي الإعادة بعد انكشاف الخلاف، إذ بعد انكشاف الخلاف انتفى موضوع الحكم الظاهر، فإن موضوعه الشك وأنا صرت متيقنا بماذا؟ بأني صليت مصاحبا للنجاسة. واضح الإشكال؟ يعني حينئذ مقتضى القاعدة يقتضي التفصيل بين الأثرين، بين أثر تجويز الدخول في الصلاة وبين أثر نفي الإعادة. بلحاظ الأثر الأول لم ينكشف الخلاف، أما بلحاظ الأثر الثاني انكشف الخلاف. في مقام الجواب عن هذا الإشكال ذكر جواب ينطبق على أمرين. حاصل الجواب أن المشكلة التي نواجهها هنا مشكلة بحسب الفرض ثبوتية لا إثباتية، إذ قد فرغنا عن ظهور المقطع في الدلالة على الاستصحاب، فما عندنا مشكلة في مقام الإثبات، وإنما حمل الرواية على الاستصحاب ماذا؟ معناه الأخذ بالحكم الظاهر حتى مع انكشاف الخلاف. هذه الإشكالية، وهذه إشكالية ماذا؟ ثبوتي. فبناء على ذلك، بما أن الحديث قد فرغنا عن دلالته على الاستصحاب، فهذا بنفسه يستبطن الاعتراف بكبرى تقتضي الإجزاء، ونفي الإعادة. هذه الكبرى التي تقتضي الإجزاء ونفي الإعادة وبتختلف باختلاف المباني، لذا يمكن أن تنطبق على أمرين. الأمر الأول أن يقال في الأحكام الظاهرية بمسلك السببية. فأي سببية؟ سببية الأشعري، سببية المعتزلي، سببية المصلحة السلوكية. أن يقال بسببية الأحكام الظاهرية بمعنى أن تشريع الشارع للعمل بالحكم الظاهري يجبر النقص الحاصل من مخالفة الحكم الواقعي، لأن الآن في بحثنا خالفنا الحكم الواقعي، حكم الواقعي أني صليت بصلاة بنجاسة والحكم الواقع أن تكون باطلة، لكن بما أني سلكت هذا الاستصحاب وعملت بهذه الرواية أو بهذا الأصل العملي، فهذا يجبر ماذا؟ ما فاتني من مصلحة الواقع، فلا يبقى ما يحتاج إلى تدارك بعد انكشاف الخلاف، فلأجل ذلك سقطت عني الإعادة. فهذه نؤمن بقاعدة الإجزاء إذن على أساس مسلك السبب. وأخرى نؤمن بقاعدة الاستصحاب على أساس مسلك التوسعة والحكومة. وهذا المبنى مسلك التوسعة والحكومة أين تقدم معنا؟ أحسن في بحث التصويب بالنسبة لبعض الأحكام الظاهرة. تطبيقه فيما نحن فيه اللي هو مسلك صاحب الكفاية رحمة الله عليه، أنه قبل ورود الاستصحاب كانت أدلة شرطية الطهارة تقتضي حمل الشرط على الشرط الواقع. مثلا قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور، الذي استفدنا منه شرطية الطهارة يدل على أن الطهارة شرط واقعي. عندما جاء مثل قاعدة الطهارة أو مثل الاستصحاب، استصحاب الطهارة، لو حافظنا على الشرطية الواقعية لكان ذلك يعني لغوية مثل قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة، لأن قاعدة الطهارة واستصحابها لا يثبتان طهارة واقعية. بما أن الشارع شرعهما نفى أنه بتشريعهما قد وسع دائرة الشرط، فصار الشرط ماذا؟ ليس هو الطهارة الواقعية فحسب، بل الأعم من الطهارة الواقعية ومن الطهارة الظاهرية. فحينئذ بما أني صليت مستصحبا للطهارة فهذا يعني أني حين الصلاة كان الشرط متحققا، لأنه ما هو الشرط؟ الأعم، وهذا من مصادق الشرط. فحينئذ يؤثر انكشاف الخلاف وين؟ في الصلوات الآتية لا في الصلاة السابقة، لأن الصلاة السابقة جيء بها بتمام أجزائها وشرائطها، لأن شرطها هو الطهارة الأعم فهي متوفرة على الشرط، وليس معنى الإجزاء والصحة إلا الإتيان بالشيء بتمام أجزائه وشرائطه. واضح هذا الكلام؟ فحينئذ تنحل هذه المشكلة. طبعا قلنا أن فإذا هو جواب واحد في الحقيقة، ما هو؟ أن الحكم بعدم الإعادة حتى مع انكشاف الخلاف يستبطن الاعتقاد بكبرى الإجزاء. هذه كبرى الإجزاء تطبقها على حسب المباني، مرة تتبنى رأي صاحب الكفاية، مرة تتبنى رأي مسلك السببية، ومرة تتبنى رأي آخر، انتفتنا؟ فهذه تنطبق على كل هذه المباني، فهو في الحقيقة جواب واحد لكن في تطبيقه يختلف الأمر بلحاظ ماذا؟ المباني. نعم، على مدى الشريك نعم بل صحيح و لا يؤمن بمسلك صاحب الكفاية. ولكن على مستوى الحلقات إذا تتذكر هكذا في ذهني أنه في التصوير وعدنا أن يأتي البحث عنه في الإجزاء، في الإجزاء وعدنا أن يأتي البحث عنه في التعارض، في التعارض لم يفي بالوعد. هذا ذكرناه صادقا. فعلى مستوى الحلقات نعم يناقش في ذلك في البحوث، ثبتنا. أما على مستوى الحلقات هذا الشيء يكون مقبولا. وين العبارة صارت؟ الجهة الثالثة أن إذا افترضنا كون النجاسة المكشوفة معلومة السبق وأن الاستصحاب إنما يجري بلحاظ حال الصلاة، إذا أثر الاستصحاب ما هو؟ الإشكالية أثر الاستصحاب ما هو؟ تجويز الدخول في الصلاة، لأن حين الدخول في الصلاة لم يكن قد انكشفا الخلاف، إنما يجري بلحاظ حال الصلاة. فكيف يستند في عدم وجوب الإعادة إلى الاستصحاب مع أن الاستصحاب حكم ظاهري يزول بانكشاف خلافه، ومع زواله وانقطاعه لا يمكن أن يرجع إليه في نفي الإعادة. وقد أجيب على ذلك طارة، بحسب العبارة كأنه يوجد جوابان. في الحقيقة يوجد جواب واحد، هذا الجواب الواحد تقريبه يختلف باختلاف المبادئ. طارئا بأن الاستناد إلى الاستصحاب في عدم وجوب الإعادة يصح إذا افترضنا ملاحظة كبرى مستترة في التعليل، وهي إجزاء امتثال الحكم الظاهري عن الواقع. وأخرى بأن الاستناد المذكور يصح إذا افترضنا أن الاستصحاب أو الطهارة الاستصحابية بنفسها تحقق فردا حقيقيا من الشرط الواقع اللي قلنا عبرنا عنه بالحكومة. نعم وأخرى بأن الاستناد المذكور يصح إذا افترضنا أن الاستصحاب أو الطهارة الاستصحابية. هذا يبتني على أن دليل التنزيل هل هو نفس الاستصحاب وهو ماذا؟ البقاء، الحكم بالبقاء، أو لا أنه من لوازم الطهارة الاستصحابية. هذا منشأ الترديد. يصح إذا افترضنا أن الاستصحاب أو الطهارة الاستصحابية بنفسها تحقق فردا حقيقيا من الشرط الواقعي للصلاة، بأن كان الشرط الواقعي هو الأعم، هو الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، إذ بناء على ذلك تكون الصلاة واجبة لشرطها حقيقة. لا بد أن تقول سابقا بأنه الاستصحاب أصل إذا أمر، لأن هذا إنما يأتي تأتي فكرة الحكومة في الأصل لا في الأمر. بل هو رأي صاحب الكفاية في الأمارات يرى أنه لا يوجد إجزاء، وإنما الإجزاء في الأصول الموضوعية وليس في كل أصل، في الأصول الموضوعية. يعني مثل هو تعبير في الكفاية كقاعدة الطهارة واستصحابها، اتفقنا؟ هذا في الأصل العملي الذي ينقح الموضوع. طبعا تفصيل هذا المبنى في محله، لكن فقط الإشكال هنا أن ظاهر العبارة ماذا؟ أنه كأن الجواب الأول مختص بقاعدة الإجزاء والجواب الثاني لا ربط له بقاعدة الإجزاء، لأن صاحب الكفاية ذكر هذا الجواب وين؟ لأجل إثبات الإجزاء، ولذا هو فصل في الإجزاء بين الأمارات وبين الفصول العملية كيفما كان. إذ بناء على ذلك تكون الصلاة واجدة لشرطها حقيقة، ولا نعني من الصحة إلا الإتيان بالفعل تام الأجزاء والشرائط. الجهة الرابعة والأخيرة في هذا المقطع فقدم نظيرها في الرواية السابقة، أنه الآن ثبت لدينا أن هذا المقطع ناظر إلى أي شيء؟ إلى قاعدة الاستصحاب، وليس ناظرا إلى قاعدة يقين. لكن هذا لوحده لا يكفي الأصول، إذ بمجرده لا يثبت أن الاستصحاب من العناصر المشتركة في الأبواب الفقهية، بل لعله عنصر خاص في هذا المورد كان في مورد الصلاة. فمن أين نفهم أنه قاعدة كلية؟ نفس الإشكال الذي تقدم على الصحيحة الأولى، ونفس الجواب يأتي بل أنا أريد أن نعيد، يوجد هنا شيء إضافي، يوجد هنا أولوية. من بقرينتين، شوف الجواب الذي أجبناه في الصحيحة الأولى ماذا كان؟ أن التعليل بأمر ارتكازي يظهر أن الاستصحاب كبرى كلية في كل الموارد، فقط طبقها الإمام في المقام. فالقرينة الأولى هنا أنه في صحيحة زرارة الأولى لم نأتي بحرف تعليل، وإنما فهمنا أنه في مقام التعليل، بينما في هذه الصحيحة المفروض أن زرارة ماذا فعل؟ استغرب، سأل عن السبب. أنت في السؤال الأول وفي السؤال الثاني أجبتني بأنك تعيد الصلاة، بينما هنا قلت بأنك لا تعيد الصلاة، فيما كان ذلك؟ إذن زرارة سأل عن العلم، يعني هناك يمكن واحد يناقش أن أداة التعليل ما في، من أين فهمتم أن الإمام في مقام التعليل؟ بينما هذا الإشكال لا يأتي في المقام، لأنه صريح في التعليل. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أنه في هذه الرواية يوجد صيغة لا ينبغي، التعبير بلا ينبغي كما نعلم بنفسه لنفي الشأنية واللياقة، إذن لا يليق بك أن تنقض اليقين بالشك. هذا المفهوم آب عن التخصيص، يعني لا يمكن أن يقال هكذا لا يليق بك أن تنقض اليقين بالشك في مسألة الطهارة، ويليق بك أن تنقض اليقين بالشك في مسألة اللحم. اعتبرنا في كليهما عندنا يقين وشك، إذا لا يليق لا يليق مطلقا، هذا مثل مدركات تصبح العقل العملي. لا يليق بك أن تظلم خادمك، عندما لا يليق يعني لا يليق في كل الموارد. هذا اللسان لسان آبي عن التخصيص بمورد دون مورد، بينما هذه الصيغة لا ينبغي غير موجودة في الصحيحة الأولى. واضح هذا الكلام؟ فإذا هذا الجواب الذي ذكرناه هناك إن كان قابلا للمناقشة هناك، هنا لا يقبل المناقشة لهاتين القرينتين. الجهة الأولى أنه بعد الفراغ عن دلالة المقطع المذكور على الاستصحاب، نقول إنه ظاهر في جعله على نحو القاعدة الكلية، ولا يصح حمل اليقين والشك على اليقين بالطهارة، والشك فيها خاصة لنفس ما تقدم من مبرر للتعميم في الرواية السابقة، بل هنا أوضح لوضوح الرواية في أن فقرة الاستصحاب وردت تعليلا للحكم، وظهور كلمة ليش وردت تعليلا للحكم؟ لأن السائل سأل بلما، وظهور كلمة لا ينبغي في الإشارة إلى مطلب مركوز وعقلائي كما وضحنا ذلك، وعلى هذا فدلالة المقطع المذكور على المطلوب تام. هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو دلالة الجواب الثالث على حجية الاستصحاب. يقع الكلام في المقام الثاني في دلالة الجواب السادس على حجية الاستصحاب. محل الشاهد في الجواب السادس كان أي شرطية، الأولى أو الثانية؟ الشرطية الثانية، حيث إن الإمام عليه السلام قال: وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري كذا، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. هذا محل الاستشهاد في الجواب السادس. فقوله وإن لم تشك يحتمل فيه بدوا احتمالا، لم تشك يعني حصل لديك القطع، من قطع يصدق عليه أنه لم يشك، يعني قطعت بالطهارة، قطعت بعدم النجاسة. الاحتمال الثاني لم تشك ينطبق على خلو الذهن والغفلة، شوف الآن أنا أتكلم معكم وغافل عن عباءتي بالكلية، فيصدق علي أني لم أشك، ليس من الضروري لم تشك يعني أنت قاطع بطهارة العباية، لم تشك أصلا خالي الذهن غافل عن المطلب بالكلية. فإذا طارة نحمل قوله لم تشك على أنك قطعت بالطهارة، أن القاطع بالطهارة لم يشك بالنجاسة، وأخرى لم تشك بمعنى أنك عندما دخلت الصلاة كنت غافلا عن هذا الأمر بالكلية، فيصدق عليك أنك لم تشك، يعني بعبارة أخرى يكون لم تشك يعني لم يوجد عندك شك فعلي. فإذا يوجد احتمالات. إذا أخذنا بالاحتمال الأول لم تشك بمعنى ماذا؟ قطعت بالطهارة، فبناء على ذلك يكون جواب الإمام بلحاظ حال السائل قابلا للانطباق على الاستصحاب وعلى قاعدة اليقين. إذا حملنا لم تشك على أنه قطعت بعدم نجاسة يكون له قابلية الانطباق على الاستصحاب وعلى قاعدة اليقين، أما قابليته للانطباق على الاستصحاب فيقول المصنف فواضح. ليه؟ قل لي لماذا؟ أين اليقين؟ يعني حدد لي وقت الزلال عندما اشترى الثوب عندما يقين صادق بأنه قام الطهارة قبل أن يدخل إلى الصلاة. وما حصل عنده شك أنه لم حصل له شك عندما رأى النجاسة فنستصحب. وهذه هو لم تشك وين؟ لم تشك حال الدخول. لا أنه قبل الصلاة. وهذا اليقين السابق؟ اليقين السابق عندما اشترى الزلال عندما الثوب قبل أن يدخل إلى الصلاة، يعني الساعة العاشرة اشترى الثوب، الساعة الثانية عشر حصل عنده قصد بعدم النجاسة. هذا يقين. ليش تروح لليقين اللي قبل؟ هذا ليس يقينا. انت على ماذا حملنا لم تشك؟ على انك قطعت بعدم النجاسة. هذا متى لم تشك؟ في اثناء الصلاة، يعني قبل ان اجد النجاسة في ثوبي. قبل ان اجد النجاسة في ثوبي انا لم يكن عندي شك. ما معنى لم يكن عندي شك؟ يعني كنت قاطع بعدم نجاسة. أليس هذا يقين؟ أليس يقين هذا؟ لم تشك، قلنا بمعنى أنك قطعت بعدم النجاسة. يعني الآن الشك فاصل بين هذين اليقينين، أو الشك بعد هذا اليقين. أين هو الشك؟ الشك بعد هذا اليقين. إذا بعد هذا اليقين ما في داعي نقول اليقين الذي كنت قبل. نعم، هذا اليقين الذي استفدنا من لم تشك ليس يقينا جديدا، وإنما هو استمرار لليقين السابق. يعني بمعنى أنه أنا إلى الآن قبل أن أرى النجاسة في ثوبي وأنا في الصلاة كنت على يقين من طهارتي. نعم، فلا نتكلم عن مبدئي لأن المضار على اليقين الفعلي، فبالفعل الآن أنا عندي يقين إلى أن وجدت النجاسة. عندما وجدت النجاسة وكانت رطبة فاحتملت أن تكون نجاسة ماذا؟ جديدة. فيقول لي لا تنقض اليقين بالشك، فتكون الرواية منطبقة على قاعدة الاستصحاب. نشوف السؤال ماذا يقول. قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيت. هذا ليس لنا علاقة به. كلام ثاني، وإن لم تشك، هذا في مقابل إذا شككت. وإن لم تشك يعني إن قطعت بعدم النجاسة ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة. ليش؟ لأنك لا تدري لعله، هنا الشك. فحينئذ لا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، فتنطبق الرواية على ماذا؟ على الاستصحاب. أما انطباق الرواية على قاعدة اليقين فحاصله أن الزرارة عندما رأى النجاسة في ثوبه احتمل أن تكون هذه النجاسة موجودة من أول الأمر، فيتزلزل اليقين السابق الذي كان عنده الذي فهمناه من قوله وإن لم تشك، فتكون الرواية منطبقة على قاعدة اليقين. فإذا يمكن أن تنطبق هذه الرواية على قاعدة الاستصحاب، ويمكن أن تنطبق على قاعدة اليقين. فماذا نفعل حتى نخصصها بالاستصحاب؟ لأن هذا الذي ينفعنا في المقام. يقول نخصص الرواية بالاستصحاب لوجهين. الوجه الأول ارتكازية التعليل، عندما يعلل بشيء لابد أن يكون شيء مرتكز حتى يقتنع السائل. وقاعدة اليقين ليست من القواعد الارتكازية. لو أراد الشارع أن يعتبرها حجة فعليه أن يمارس صرف التعبد لا التعليل الارتكازي. شوف الآن وين عند العقلاء، أين يوجد عند العقلاء أنهم إذا تزلزل يقينهم لا يبالون ويبنون على اليقين؟ لا يوجد هكذا شيء عند العقلاء. إذن لا تصلح قاعدة اليقين للوقوع في مقام التعليل الارتكازي. هذا الشاهد الأول والدليل الأول. الدليل الثاني، نتمسك بوحدة السياق. في المقطع الثالث فرغنا على أنه ناظر إلى أي قاعدة؟ لا، قاعدة الاستصحاب. في هذا المقطع للشك نلاحظ أن الإمام عليه السلام استعمل في المقطع السادس نفس الألفاظ التي استعملها في المقطع الثالث، يعني لا ينبغي أن تنقض اليقين، هذا بنفسه استعمله في المقطعين. فلا يعقل في رواية واحدة مع استعمال نفس الألفاظ أن يكون في مورد ناظر إلى الاستصحاب وفي مورد آخر ناظر إلى قاعدة اليقين. وحدة السياق تبعد احتمال قاعدة اليقين. نقرأ هذا المقدار، يقول المقام الثاني في الموقع الثاني من الاستدلال، وهو قوله وإن لم تشك إلى آخره في جواب السؤال السادس. وتوضيح الحال في ذلك أن عدم الشك هنا طارة يكون بمعنى القطع بعدم النجاسة، وأخرى بمعنى عدم الشك الفعلي المجامع والملائم مع الغفلة والذهول وخلو الذهن. فعلى الأول تكون أركان الاستصحاب مفترضة في كلام السائل، وكذلك أركان قاعدة اليقين. أما الافتراض الأول فواضح، وهو تمامية أركان الاستصحاب. ليش؟ لأنه كان على يقين والآن يشك. متعلق اليقين ما هو؟ طهارة ثوبي في آن ما. متعلق الشك ما هو؟ ما هو متعلق الشك؟ أنا وجدت النجاسة. بل في حال الدخول في الصلاة شككت. وأما الافتراض الثاني، يعني أن تكون محمولة على قاعدة اليقين، تمامية أركان قاعدة اليقين، فلأن اليقين حال الصلاة مستفاد بحسب الفرض من قوله وإن لم تشك، والشك في خطأ ذلك اليقين قد تولد عند رؤية النجاسة أثناء الصلاة مع احتمال سقطها. وعليه فكما يمكن تنزيل القاعدة في جواب الإمام على الاستصحاب، كذلك يمكن تنزيلها على قاعدة اليقين، غير أنه يمكن تعيين الاستصحاب بلحاظ ارتكازية الاستصحاب ومناسبة التعليل والتعبير بلا ينبغي لكون القاعدة مركوزة، وأما قاعدة اليقين فليست مركوزة. هذا أولا. ثانيا، مضافا إلى أن استعمال نفس التركيب الذي أريد منه الاستصحاب في المقطع الثالث في جواب السؤال الثالث في جملة واحدة في حوار واحد في كلام واحد يعزز بوحدة السياق، أن يكون المقصود واحدا من واحدا في المقامين. هذا كله إذا كان قوله إن لم تشك محمول على القطع بعدم النجاسة. أما إذا كان قوله لم تشك محمول على الغفلة فحينئذ يتعين أن يكون كلام الإمام ناظرا إلى الاستصحاب، إذ لا يوجد عندنا يقين صادق طرأ عليه التزلزل، لأن اليقين السابق الذي طرأ عليه التزلزل من أين تولد؟ تولد من حمل لا تشك، بمعنى تيقنت النجاسة حين الشروع. والمفروض أننا حملنا لا وإن لم تشك على ماذا؟ على أنك قد غفلت عن المطلب بالكلية، فلا يوجد يقين تزلزل. فحينئذ أركان الاستصحاب موجودة، وهو اليقين عند غسل الثوب أو عند شرائه أو عند صناعته، والشك الفعلي الذي حصل له عند الدخول في الصلاة. وعلى الثاني يكون الحمل على الاستصحاب أوضح إذا لم يفرض حينئذ في كلام الإمام اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة، لكي تكون أركان قاعدة اليقين مفترضة، فيتعين بظهور الكلام حمل القاعدة المذكورة على ما فرض تواجد أركانه وهو الاستصحاب. وهكذا تتضح دلالة المقطع الثاني اللي هو الجواب السادس على الاستصحاب أيضا. بحمد الله تعالى إلى الآن ماذا تم لنا؟ الصحيحة الأولى والصحيحة الثانية، الصحيحة الثالثة.